مؤسسة أصدى للإنتاج الصوتي تقدم أتيناكم برجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه أتيناكم بكتاب يهدي وسيف ينصر أتيناكم فجيبونا أتيناكم فآتونا بما شئتم ولا أكونا ولو جئتم بأهل الأرض جمعا لن تذلونا أتيناكم فآتونا بما شئتم ولا أكونا ولو جئتم بأهل الأرض جمعا لن تذلونا والقرآن يهدينا ورب العرش يحمينا فلو جيشتم الدنيا علينا لن تضلونا والقرآن يهدينا ورب العرش يحمينا فلو جيشتم الدنيا علينا لن تضرونا أتينا مستميتين جهزنا السكاكين بأساد مزمجرة تصون العرض والدين أتينا مستميتين وجهزنا السكاكين بأساد مزمجرة تصون العرض والدين سنأكل من لحومكم وما أشهى أعادينا وللجبار ربكم نقدمكم قرابينا سنأكل من لحومكم وما أشهى أعادينا وللجبار ربكم نقدمكم قرابينا أتيناكم بفرسان وأبطال ميامين إذا نزلوا إلى الهيجاء تحسبهم مجانين أتيناكم بفرسان وأبطال ميامين إذا نزلوا إلى الهيجاء تحسبهم مجانين جبابرة على أعدائنا لا شيء يثنينا فإما أن نعيش عزة أو أن تبيدونا جبابرة على أعدائنا لا شيء يثنينا فإما أن نعيش عزة أو أن تبيدونا هو الواحد القهار قد سلت بأيدينا فزلزلنا بلاد الكفر غيرنا الموازين سيوف الواحد القهار قد سلت بأيدينا فزلزلنا بلاد الكفر غيرنا الموازين ودمرنا طواغيتا وأسقطنا سلاطين وحطمنا جماجمهم ومزقنا الشرايين ودمرنا طواغيتا وأسقطنا سلاطين وحطمنا جماجمهم ومزقنا الشرايين وفي كل ميدان مسطرة أسامينا بأشلاء ممزقة تبعثرها مواطينا ترى في كل ميدان مسطرة أسامينا بأشلاء ممزقة تبعثرها مواطينا فإما أن يسود الدين إعزازا وتمكينا وإما ننسف الدنيا فنقلبها براكينا فإما أن يسود الدين إعزازا وتمكينا وإما ننسف الدنيا فنقلبها براكينا يبقى شرنا دام عليه غالينا وتعالوا دولة الإسلام فوق المستبدين سيبقى شرنا صرح إذا نعليه يعلينا وتعالوا دولة الإسلام فوق المستبدين.